حصريا على موقع دي جي احمد نوزة ريماكس. انا شخص دايما منطفي وفي قلبي نار ما بتنطفي، وما تسألوش ليه مختفي، وانتو سبب اوجاعي. في الفرحة تبقوا كويسين ومعايا تبقوا مبسوطين، بس لما بيح يا غدري اللي سندني دراعي. احلى حاجة اني عايش مش شاممني ما بخافش، واللي يتعدى حدوده انا بقف ليه. انا ابويا قال لي كلمة ما تصاحبش ناس مضرة، وانتو والله خلق عرة والله ما تشرفوني. تحترمني تلقى قدرك، هتعديني تلقى قبرك، اهدى واسأل اللي قبلك انت لسه ما تعرفنيش. قلبي ميت مش بطاطي، ايوة فاقد من ليلادي، كله عندي باقي عادي والله ما فارقتونيش. اللي صدر العبيطة انا شلته من عالخريطة، سهلة يعني وبسيطة، غوروا يلا ما تعشرونيش. اللي اذاني هيتأذي واللي حصل ما هيتنسي، ما لقيتش غير انا عكازي اللي سندني في ضيقة. هما باعوني وانا اشتري دماغي وبنفسي اكتفي، هبعد خلاص ما نتأذي من الناس الجليل. جرحوني واذوني وانا شايف بعيوني، حاولوا ياما وقعوني بس انا سافر مكاني. يا ليالي يا ليالي عرفيهم اني الحالي من صفيني، نفسي الاقي عشت بين بشر اناني. انتو شلي الدلديني طبع واحد اسرائيلي، واللي يمشي معاكو ميري انتو تتعبوا جوعاني. ناس عقودة ناس مريضة، تحترمهم تبقى صيدة، مش غريبة يا ناس عجيبة انتو من اللي تهلكوا. ايه الضربة جاتلي من القريب، خليتوا ايه تاني للغريب، ده انتو النقاصة في كعيب والله حاجة غريبة. من تاني فاضل ما غضر من فيكو لسه ما كفر، حتى اليهود ما بتتخبس زيكو يا ناس مريضة.